الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاةً لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العالمين على ما يجري في برزة والقابون، إن قصة برزة والقابون هي قصة دارية والمعظمية، وقصة هامة وقدسية، وقصة المضايا والزبدان، بل هي قصة الثورة السورية في كل أنحاء أرض الشام. قصة سوريا أيضا في مقابل ذلك هي قصة طليقلة وإشبيلية وأخواتها من دويلات الطوائف التي تقاتل القائمون عليها واستنصروا باليهود والنصارى على بعضهم البعض حتى أخرجوا من بلادهم ومن دويلاتهم ومن طوائفهم. ووقف آخر من خرج منهم على تلة يبكي على ملكه الذاهب، لتقول له أمه بعد ذلك: نعم، ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كبجال. إنها حلقة من مسلسل طويل طوله 1000 حلقة، حلقاته متشابهات متماثلات لها ذات النهاية، ولكن قومي لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يعتبرون. يظن كل واحد أن الإعصار سيهدم كل البيوت وينجو بيته، وأن الوباء سيحسر كل الأرواح وينجو بروحه، وأن الطوفان سيغرق الجميع، وسيقول: لكني سآوي أو سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما يجري الآن في برزة والقابون وما جرى من قبل هي قاعدة وقانون. ما قبل شقيق شقيقة، ولا خان شريك شريكة، إلا وآل أمر الآخر إلى البوار والهلاك، عاجلاً أم آجلاً. إنه مسلسل التقابل، داء فتاك ومرض عضال يفتك بالأمة، وأذاقها آلاف الويلات من عقود وقرون، وما يزال إلى هذه الساعة. وكأن كل فصيل وكل جماعة وكل بلدة لن تعتبر بما جرى مع من سبق حتى تذوق مثل ما ذاق المتقابلون. قالوا في تعريف هذا الخلق الدنيء الذي لا يليق بمسلم ولا بعاقل، هو أن يترك الإنسان نصرة أخيه، وقد فعل أخوه من قبل مثل ما يفعل الآن. وتخاذل القوم إذ خذل بعضهم بعضا، خلق ينافي صدق الإيمان وصدق الانتماء لله عز وجل والإيمان به، لأن ربنا تبارك وتعالى يأمرنا فيقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي وجب عليكم أن تنصروا من استنصركم بلسان حاله قبل لسان مقاله. ولما مدح ربنا تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار وبين حقيقة إيمانهم قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وأولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هذا هو الإيمان الحق الذي ينجي صاحبه ويبرهن القائمون من خلاله على أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شأن الواحد منهم أنه لا يرضى أن يرى أخاه يقتل ولا يتحرك، أو أخاه يشرد ولا يتحرك، أو يهدد بالتشريد وبالنفي من الأرض ولا يتحرك، لأن التخاذل صفة المنافقين الذين لا خلاق لهم ولا دين، الذين قالوا لإخوانهم إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. هذا شأن المنافقين الذين خلت قلوبهم من أدنى ذرة من الإيمان. فالتخاذل صفة من لا خلاق له ولا دين عنده، ومع ذلك وللأسف ما خلا منه إلا من رحم ربي من فصيل أو جماعة أو بلدة. 30,000 مقاتل خلف برزة والقابون، ومع ذلك لا يتحركون. عندهم من الدبابات والذخيرة والآليات والجنود ما يكفي أن يحاربوا به دولة، ومع ذلك لا يتحركون. لماذا؟ لأنهم انشغلوا ببعضهم البعض بالأمس، وبالأمس تماماً يعتدي فصيل على فصيل آخر ويطالبه بإخلاء مقراته. يقول بعض الذين اعتدي عليهم لمن اعتدى: ألسنا بإخوانكم؟ ودماؤنا وأموالنا حرام عليكم. يرد المعتدي وقد انتسب للإسلام باسم فصيله أو باسم الفتوى التي حركته لاعتداء على المسلمين، يقول له: هناك قطعة في جهنم عياذا بالله، وأنا مستعجل للوصول إليها، أخلو المقرات. هكذا حرب باسم الدين نستبيح من خلالها دماء بعضنا البعض ونخذل من وراء ذلك إخواننا. حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم الذي لا يليق بالمؤمنين ولا بعاقل له أدنى صلة بهذا الدين الحنيف. وبين عليه الصلاة والسلام أن عاقبة هذا الخلق وخيمة على الذين يتخلقون به. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث سيدنا جابر: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. المتكلم هو الصادق المصدوق، ويصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واقع نعيشه في كل يوم: إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يبين عليه الصلاة والسلام علاقة المسلمين بعضهم ببعض فيقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، وفي رواية: ولا يسلمه، أي لا يخلي بينه وبين عدوه. هؤلاء هم المسلمون حقا، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصرة. أن تنصر أخاك هذا علامة دين وعلامة إيمان وعلامة يقين بموعود النبي صلى الله عليه وسلم ووعيده للمتقابلين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. نسأل الله ونعوذ بالله من ذلك. دروس التخاذل القاسية والتي نعيشها كل يوم وفي كل بقعة يهجر أهلها وتعود إلى حضن نظام، دروس قاسية تقول لنا: من نصر أخاه فقد نصر نفسه قبل أن ينصر أخاه وحفظها من الوباء والبلاء، ومن خذل أخاه فقد خذل نفسه وخانها قبل أن يخون أخاه. من شعر بآلام المسلمين فقدم ما يستطيع أن يقدمه من قوة أو مال أو عتاد إن استطاع ذلك، من دعاء صادق في جوف الليل والتجاء إلى الله عز وجل إن استطاع ذلك، فإنه يؤمن نفسه في وطنه وفي بلده عندما يدعو بصدق ويقول: اللهم آمن إخواننا في أوطانهم، يقول له ملك موكل على رأسه: آمين. ولك مثل ذلك من شعر بآلام المهددين بالتهجير فقال: ربما كان ذلك بذنوبي وذنوب أمثالي من المعرضين من العصاة الغافلين، فيتوب إلى الله عز وجل على أمل أن يرفع الله ما نزل بإخوانه، على أمل أن يؤمنهم الله في أوطانهم فيكون قد نصرهم. أما من لم يبالي ولا علاقة له بما يجري هنا وهناك إلا مجرد ما يجري من تحريك على نشرات الأخبار وعلى الشريط الإخباري، هذا من أول المتخاذلين ومن أول الذين يخذلون أنفسهم قبل أن يخذلوا إخوانهم، وليحذر أنه سيذوق من نفس الكأس التي ذاقها منها إخوانهم. قلنا لما استنجد إخواننا في دارية بالمسلمين على أرض الشام ولكنهم لم يجدوا من يسعفهم، كنا نقول: دارية هي الصخرة العظيمة التي إن ذهبت سيذهب كل من خذلها، وما وجدنا مجيبا. وإذا بدنا بنا بعد دارية وبأيام ليست طويلة نرى البلدات والفصائل وغير ذلك الكل يرجع إلى ما هرب منه، والكل يذوق من نفس الكأس، كأس الخذلان والتخاذل الذي أذاقه لإخوانه هنا وهناك. فيا أيها الإخوة، يا أهل جنوب دمشق، قد أمنكم الله في أوطانكم وصرف عنكم العدو، ولكنه سلط على غيركم لا لتقوى ولا لوضع زائد عندنا، ولكن لحكمة يريدها الله عز وجل، ربما أجلنا لعلنا نتوب، لعل النصرة تأتي لإخواننا من دعاء صادق، من ثكالى، من أرامل، من يتامى لا يعلم بحالهم إلا الله ولا يعلم بصدقهم إلا الله. فيا أيها الإخوة، يا أهل جنوب دمشق، أنتم الآن تستنصرون، فانصروا إخوانكم لينصركم الله عز وجل عندما تستنصرون. قلت وقبل سنوات طويلة كان اعتداء على إخواننا في فلسطين، وكان أهل سوريا يعيشون في حالة أمن وأمان يحسدهم عليها العالم أجمع. قلت لهم: نحن الآن نستنصر فلا ننصر إخواننا، وإننا نخاف من يوم نستنصر فيه العالم فلا ننصر. نحن الآن نستنصر من كل بقعة يهدد أهلها بالتشريد وبالإخراج من بيوتهم التي ألفوها إلى مواطن لا يعرفونها وبلاد لا يلفونها، إلى أقوام لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد وصلنا من سوء فعالهم مع المهجرين إليهم ما ينكس هامات الرجال. أنتم الآن تستنصرون، فانصروا إخوانكم بصدق دعائكم، بتوبة إلى الله عز وجل، بتقديم ما تستطيعون، عسى ربي تبارك وتعالى أن يؤمنه في أوطانهم، وأن يجعل من توبتنا وصدق التجائنا وصدق دعائنا إلى الله عز وجل سببا في تأميننا في أوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قل هذا القول واستغفر الله إليكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا وخلفاء سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم ومتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن يوم إن شاء الله تعالى عندنا حفل ختام للدورة الشتوية، نكرر بها أو من خلالها بعض الطلاب الذين حفظوا شيئا من كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنتشرف بدعوتكم لهذا الحفل، شاركونا وكونوا عونا لأبنائكم وطلاب المسجد، عسى أن نرى منهم إن شاء الله تعالى أجيالا تجاهد في سبيل الله حق الجهاد وترفع راية الدين كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول باختصار لا أمل لنا في كل صدح إلا بهذه الأجيال، أن نربيها كما أراد ربنا تبارك وتعالى وكما أمر، فأن نكون عونا لهذه الأجيال، عسى أن نرى منهم إن شاء الله تعالى ما تقضى به عيوننا، عسى أن نرى بهم طلاب علم صادقين منيبين دعاة مخلصين، عسى أن نرى منهم مجاهدين صادقين بجهادهم، هذا ما نستطيع إن شاء الله تعالى في هذه الأيام، فكونوا عونا لنا إن شاء الله تعالى الدعوة لأهل هذا المسجد وبالذات أخص آباء الطلاب، وكم من النعيم أن يكرم طالب بحفظ شيء من كتاب الله عز وجل، ثم لا يرى أباه معه يشعر بالفرح وبالفخر وبالسرور أن ابنه قد أخذ شيئاً من كتاب الله عز وجل، فهي تأكل لدعوة أهل المسجد ولأباء الطلاب بالذات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرفنا وطلابنا وأبنائنا والمسلمين عن كل سوء وشر.